وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. ونفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، ضعيفة، متهلهلة. عهدنا بها أنها قوية، متينة، صلبة، متماسكة. شيء عظيم أوهاها، وخطب جسيم شققها. إنه يوم القيامة. وانشقت السماء فإذا هي يومئذ واهية، فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها على أطراف السماء، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. من شدة ذلك اليوم وعظيم هوله وجسيم خطبه تتقطع الأنساب بين الناس، فلا يلوي أحد على أحد، ولا يبالي الوالد بولده، ولا المولود بوالده، ولا الرجل بزوجه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ، لا أنساب، تتقطع الأنساب، فلا أنساب بينهم يومئذ، ولا يتساءلون، لا يسأل أحد أحدا عن حاله، كل أحد يهمه أمر نفسه، يقول نفسي نفسي، يكون في قلق كبير وخوف شديد وانشغال عظيم، فهو لا يدري أيذهب إلى الجنة فيهني نفسه، إلى جنة عرضها السماوات والأرض خالدا فيها أبدا، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أم هو ذاهب إلى نار الجحيم وعذاب السموم، النار التي تلظى والتي لا يصلاها إلا الأشقى. فإذا جاءت الصاخة يفر المرء يومئذ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. بل يتمنى المجرم ويود ويرغب ويسعى، لو يفتدي يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه، يقدم بنيه فداء لنفسه من شدة خوفه وقلقه وانزعاجه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته، زوجته وأخيه وفصيلته التي تؤويه عشيرته، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. هذا هو يوم القيامة أيها المسلمون، وإن في تذكره تذكرة وعظة وموعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله جل وعلا أن يجنبني وإياكم مخاوف ذلك اليوم، وأن يجعلنا فيه يوم القيامة من السعداء، وأن لا يجعلنا من الأشقياء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يأتي يوم القيامة إلا وقد مات كل أهل الأرض وفنوا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يفنى الناس ويموت من بقي على وجه الأرض إذا نفخ الملك في الصور النفخة الأولى، في الصور الذي هو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام بأمر ربه جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وقد التقم صاحب الصور الصور، وأصغى سمعه وحنى جبهته، ينظر إلى العرش ينتظر متى يأمره ربه. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في النفخة الثانية يقوم الناس من قبورهم، ولا يكون ذلك إلا بعد أن يحدث أمر عجيب أخبر عنه عليه الصلاة والسلام فقال: ما بين النفختين 40، ينزل الله جل وعلا من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ينبت الناس من الأرض كما ينبت البقل، وليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، عظمة صغيرة تكون في أسفل الظهر لا تفنى من الإنسان، فتكون كالبذرة إذا أصابها ماء السماء نبت الجسد كما ينبت النبات، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فإذا اكتملت أجسادهم نفخ الملك في الصور فرجعت الأرواح إلى الأجساد، فخرج الناس في مشهد فظيع عظيم، يقوم الموتى جميعا من قبورهم ويبعثون من أجداثهم إلى حساب ربهم جل وعلا. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أيها المسلمون، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ارجع واستيقظ وأفق من غفلتك واعمل الصالحات، استعد لذلك اليوم قبل أن يأتي ذلك اليوم وحسناتك قليلة لا تشفع لك في النجاة من النار، وفي الدخول إلى الجنة عياذا بالله تعالى، عندئذ تكون الحسرة وتكون الندامة، يوم لا ينفع الندم عن أصحابه شيئا. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أيها الناس، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا في وطننا هذا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.